بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم أنوار مكة والمدينة، ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله، الله يبارك فيكم. حياكم الله سماحة الشيخ. مشاهدينا الأعزاء، كان الحديث في الحلقة السابقة حول وصف أمير المؤمنين علي عليه السلام للكعبة المشرفة في خطبته القاسعة، وتفضل سماحة الشيخ الكوراني عن بداية هذه الخطبة ووصل إلى وصف أمير المؤمنين للكعبة مباشرة، فتفضلوا سماحة الشيخ في إكمال الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ونورنا الله وإياكم أخي والمؤمنين عامة بأنوار الكعبة الشريفة إن شاء الله، وجزاكم الله خير الجزاء. ونبينا وأهل بيته الأطهار أنواره الربانية سبحانه وتعالى. آمين. كما ذكرنا، أمير المؤمنين عليه السلام يقول أن هناك قاعدة: كلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. هذه الحالة، لذلك عندنا في الحديث أنه لا بد من فتنة، لا بد من امتحان، لا بد من اختبار، وأن الناس لا بد أن يبتلون، وأن أشدهم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لا بد من اختبار. حالة الضغط التي تسبب الصهر، عندنا لا فتاوى بعض فقهائنا لا تصح الصلاة خلف الأعرابي حتى يتحضر، حتى يحتك في المجتمع فنرى ماذا يخرج منه. الأعراب المقصود بالبدوي يعني؟ الذي يعيش نائيا حتى في الجبال، حتى في سيبيريا، حتى في غيرها، يعني غير ابن المدينة يعني. اللي عايش وحده في مناطق نائية منفردة، ما محتك بناس. خلي يحتك بناس، خلي نشوف ايش يطلع منه. فإذا لابد من احتكاك، لابد من جوهرة. ومثلا الذي يصدم في حياته خسارات مختلفة، يخسر، يضيع منه شيء، يصاب بشيء، يموت من أولاده، يؤذى، عندنا قاعدة أنه لا بد للمؤمن أن يؤذى، حتى لو كان في قلة جبل لازم الله يبعث له واحد يؤذي. تجور دخل النبي صلى الله عليه وآله، كان معزوم على الغداء عند بيت واحد في المدينة، فلما دخل الدار وجد خشبة ودجاجة بيضة على الخشبة فوق، والبيضة لم تسقط على الأرض. فما هذا؟ قال: والذي بعثك في الحق ما رزقت في عمري من مالي شيئا. قال: والله جاز الضيف ضد الضيف. ففجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع انه اذا وكله الله الى نفسه، ما امتحن انعافى. لازم يمتحن بخسارة، بأذى، بمصيبة، بمشكلة. كلما كانت البلوى اشد، هذا بلاء عظيم. الكعبة، تعال انت الكعبة، اؤمن بها واعتقد بها. وأدي مناسك حولها. ثم ألا ترون، يعني ما تشوفون هذا الامتحان الإلهي امتحن به أهل الأرض، كم هو شديد من لدن آدم لما وصلنا هنا بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما. هنا قياما تعطي بعد التعبد أكثر من أي شيء آخر. ما معنى قياما صوت شيخ بالضبط يعني؟ قياما قوام أمر الإنسان، قوام أمر الإنسان بهذا الشيء. يجي المفسرين: جعله الله للناس قياما، يعني يقومون عنده، يطوفون عنده، يقوم به أمرهم، تقوم به معائشهم. هذه كلها معاني يمكن تكون مقصودة، لكن عمق هذه المعاني مسألة التعبد. العمود الفقري لانتصارك على نفسك أن تقول هذا بيت رب الأحجار ويطيع أمره فيها وتلغي فلسفاتك وظنونك. مثل التعبد في نستفيدها من ظاهر قياما، يعني في القيام في العبادة لو شيء آخر. لا لا، قياما هنا ليس بمعنى الوقوفا. نعم. يقوم بها أمره، جعلها الناس يقومون بها، شخصية الإنسان تنهض بها. يعني جعل الله امتحان البشر بأنواع الامتحانات، أصعب امتحان أنه هذا، أو من أصعبها هذا الكعبة. نعم. الحشر، بيته الحرام الذي جعله ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرة. جهنا سمعت شيخ بأوعر شنو يعني؟ فعل تفضيل ظاهرا. وأقل، خلنا أول نشرح العبارة. نعم صدق. أوعر بقاع الأرض حجرة، الحجر الوعر، أوعر الأحجار، ما قال هي أوعر البقاع. نعم. أحجار أو جبال مكة أوعر أحجار الأرض، هذا ظاهر معناه. وأقل نتائق الأرض مجرى، أقل الربوات والجبال عليها رمل وتراب. نتائق عن الربوات؟ نعم نعم، نتائق الجبال والربوات. نعم. المدر الحصى والتراب. نعم. يعني المكان اللي اختار الله لهذا البيت هو أوعر مناطق العالم حجرا، يوجد حجر أليف، حجر كلسي، حجر أبيض، حجر أحمر، حجر رخامي، حجر مرتب منتظم، حجر غير منتظم، حجر أسود مثل السكاكين قد يكون أوعر. على أنه عندنا نحن بأفعال التفضيل، أفعال التفضيل لا تستعمل دائما بمعنى المشاركة وزيادة. واحد قال للكوميت، كان للفرزدق رحمة الله عليه، كان يقرأ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيت قبيلتهم يقصد. فقال له أطول ممن؟ وقف. ولهم مر عليه ذاك واقف على السطح يؤذن، قال الله أكبر. قال له أكبر ممن؟ يعني أفعل التفضيل هنا، الله أكبر تفضيل حقيقي، ما عرف يجاوب المؤذن. نعم. لكن مرات يستعمل أفعل التفضيل لغير التفضيل. أوعر يعني وعرة، يمكن أن يستعمل. على أنه هنا يصح المعنى حرفيا أن لا نعرف في العالم حجرا أوعر من حجر مكة، حجر جبال مكة. نعم. ما قال نفس الجبال، أوعر من الجبال يوجد، لكن أوعر من حجرها ما أعرف أنه يوجد. وأقل نتائق الأرض مدرة، وأضيق بطون الأودية قطرة. هذه أيضا أفعل تفضيل. بطون الأودية المساحات اللي تشوفها بجبال مكة، خط رملي هذا الوادي بس، الوادي دائما فيها ماء، فيها مكان منبسط، فيها أضيق بمقدار مسمى الوادي، بس شوفه خط رملي بسيط، بعض المرات حتى خطوط الرمال بين الجبال لا تراها. نعم. بين جبال خشنة، حتى الجبال خشنة. نعم. ورمال دمثة، رملها أيضا غير طبيعي. نعم. رملها ناعم، وإذا واحد وضع رجله في الرمل يمكن يروح قدمه إلى نصف الساق في ذلك الرمل مثل الطحين. وعيون وسلة، وسلة قليلة الماء. وقرى منقطعة، توجد عيون يعني فيها في جبال، هي نبيع فيها، هي نبيع وعرفة. نعم. وعرفة يا نبيع، في عيون، في أبار يحفرونها، وفي في غيرها. نعم. خاصة إذا حفر، ولكن وشلة ليها خفيف. نعم. وقرى منقطعة غير متصلة بالعمران الآخر، متباعدة عن بعضها، لا يزكو بها خف، حتى البعير ما ينمو بها. وأنت لاحظ إذا واحد يروح في العالم، عصافير العالم هذا الدول اللي يسموه، في كل بلد يأخذ طبيعة بلده، في بعض مناطق العالم سمين أو لونه، في مكة تجده ضعيف ضعيف ونحيف، ضعيف ونحيف. نعم. لا يزكو بها خف، حتى بعران مكة هي ما ليست سمينة مثل غيره، ولا حافر ولا ظلف، حافر البغل والحمار والدابة، وظلف الغنم والماعز والبقر. قل أنه لا جمال تنمو فيها ولا غنم، وحتى الماعز اللي له ظلف ويتسلق الجبال أيضا ما ينمو فيها. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه. أمر آدم وولده، هذه العبارة قد يفهم منها بعضهم أن آدم لم ينزل عند البيت، لأنه أمره هو وأولاده أنه أثني عطفك نحو، يعني اذهب أقصده. ثنى عطفه تستعمل بالعربية بمعنى قصده، وتستعمل ثنى عطفه أعرض تكبر عنه، ثاني عطفه. لكن هنا ثنى عطفه يعني مال إليه، ذهب إليه، أمرهم أن يتوجهوا إليه. إذن هم وين كانوا آدم وولده؟ هذا ما يمنع أن يكونوا عند أمرهم أن يتوجهوا إليه. مهم أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم. آدم وأولاده عند أسفار، نعم ورد عنه آدم، ورد أنه إلى بابل جاء، إلى الهند راح. أكو في أحد الروايات يقول مر على الكوفة، مسجد الكوفة، أو نزل في مسجد الكوفة، ما أعرف أنه نزل، لكن عندنا أكثر روايات، والروايات التوراة والإسرائيليات والمصادر غير أهل البيت عليهم السلام أنه نزل في سرنديب بالهند، هي جزيرة سرنديب. هذا المعروف، وأهل البيت عليهم السلام ما أيدوا هذا وقالوا نزل في مكة. يعني كرواية يقول أن نوح نزل في الكوفة وآدم مر عليها. نوح نعم ما أعرف أنه آدم مر على الكوفة، قد يكون لكنه هو عاش في مكة وتزور في بعض الأماكن. والرواية الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام أنه نزل على أبي قبيس. المهم أمروا بالحج هو وأولاده من الأول. زي هنا سمعت الشيخ مثابة، شنو معناها؟ فصار مثابة لمنتجع أسفاره. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. المثابة ثاب بمعنى عادة، وتاب عادة لكن معنويا، ثاب عادة بدنيا أو معنويا. فمن دقة العربية للآن ما يراعوها ولا يفهمون، حتى اللي يدعون بأنهم أدباء وغيرهم يراعون هذه. ثاب يعني هو رجع رجوعا ماديا بنفسه، وثاب الى رشده تستعمل معنويا. ثاب الى، ومثابة غير، والى اخر حروف التعبية ايضا لا يستعملون دقتها، لا تتعلم دقتها، تعلمها من القرآن ومن كلام النبي واهل البيت عليهم السلام. سلام الله عليه. المهم مثابة للناس. هل كعبة كيف تكون مثابة للناس؟ يعني الناس يروحون يبعدون عن ربهم يرجعون إليه. محور، محور لالتقائهم، مسام نقطة الالتقاء مثابة، مركز التوبة ليبعد يشد مثابة. ماديا ومعنويا هي مثابة. أصلا الكلمة القرآنية الواحدة لا تحاول تفسرها ببعد واحد. من أخطاء التفسير الأموي القاتلة أنه المطلق يقيدوه، يقول لك مثابة يعني يثوبون إليها وخلص، وقيل كذا معنى آخر لا، وقيل معنى آخر لا. طيب هو قال مطلق مثابة، مادي ومعنوي ومثابة يعني محورا ملتقا، مثابة عودة من البعد عن الله، مثابة اتركها على اطلاقها، ربك اطلقها. هم الشيء اللي الله عز وجل اطلق يجون يحددونه. فمثابة فيها معاني كثيرة. سمعت شيخ، تسمحون نكمل الحديث بعد الفاصل؟ شعر. مشاهدينا الاعزاء نذهب الى فاصل ونعود اليكم، تبقوا معنا. أحبتنا المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى وبسماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم وعزكم. سماحة الشيخ، كان حديثنا ولا زال حول خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه للكعبة، فتفضلوا بإكمال هذه الخطبة. وصلنا أخي الكريم إلى فصار مثابة نعم لمنتجع أسفارهم. قلنا أن المثابة كلمة مطلقة، ولاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر حركتين في هذه المثابة. نعم. مثابة لمنتجع أسفارهم، وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار الأفئدة، لعل تف حركات. اللي يسافرون يرجعون إلى البيت، اللي يريدون يلتقون مثابة نقطة التقاء البيت. نعم. اللي تهوي قلوبهم إليه هذا معنوي، مثابة معنوية. هنا سمحت الشيخ تهوي إليه ثمار الأفئدة، هاي ذكرنا بالآية المباركة واجعل فتنة الناس تهوي إليهم. نعم. هنا قال بالآية المباركة إليهم. نعم. ماذا يقصد يعني؟ أبناء إبراهيم. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ابناء ابراهيم والأئمة الاثنى عشر. يعني ما قال اليه او اليها الكعبه او الى مكه. وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم واجعل افئده من الناس تهوي اليهم، اليهم الى ابني اللي قلت اللي هو الرسول الخاتم الاثنى عشر من ذريه اسماعيل اللي وعدتني فيهم وجعلت عهدك وهم المعصومون تهوي اليهم الى هؤلاء. الله عز وجل يتكلم عن ثمار الأفئدة، يعني الوضع الطبيعي أن مشروع البيت بعد إبراهيم يعني بيته رسالة، بيته رسالة لازم نبي أو إمام. نعم. تهوي إليهم ذرية إبراهيم وما ينفكون عن الكتاب إلى أن تقوم القيامة. يعني سمحت الشيخ هنا تعبير الآية المباركة يعني تعبير دقيق، يعني يقول تهوي إليهم، يعني أكو توجد فد حالة نفسية أو حالة جاذبية، مودة في القرب، مودة ولاية. نعم. ولاية للأئمة سلام الله يعني. جاذبية جعل مركز إبراهيم الوضع الطبيعي، يعني ترتيب الإله اللي كان مقرر. نعم. أنه هذا النبي بعث برسالة، أترت من بعده هم أهل البيت، قوام البيت، هم القدوة، هم أولاد إبراهيم اللي مستمرين فيه في مكة والمدينة. الله جعل قلوب الناس تهوي إليهم. إذا الشيخ لماذا دعا إبراهيم؟ مسألة حج هي زين، الكعبة موجودة، لماذا هنا يقول جعل أسئلة الناس تهوي إليهم؟ ماذا نستفيد من هذا؟ تقدم عندنا أن نعم. الحج أشرنا إليه نعم. هو التعبد لله عز وجل، و الذين يمثلون رسالة الله النبي في عصره، بعد منا اللي يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم تهوي إليهم القلوب. نعم. إذن لما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يعلمون ولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. نعم. الحج المتكامل هو هذا. أحسن نعم. ثم يقول سلام الله عليه سلام الله يعني. تهوي إليه، هنا يقول هو تهوي إليه يعني إلى البيت، البيت مربوط بمركزية إبراهيم، ويتكلم عن بيت ربه وربه يتكلم عنه. نعم. يعني الله يتكلم عن علي يقول إليهم، الإمام يقول البيت تهوي إليه. نعم. عرفتم؟ نعم نعم. هم توأم مثل القرآن والأترة. أحسنت نعم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القرآن والأثر، الله يتكلم تهوي إليهم يعني لأهل البيت، إلى أهل البيت سلام الله. أفئدة الناس تهوي إليهم، أمير المؤمنين يقول تهوي إلى البيت يعني إلينا يعني معنا. من مفاوز قفار سحيقة. مفاوز جمع مفازة يعني الصحراء، هي مهلكة أصلها، سميت مفازة تيمنا تبركا أملا. نعم. مثل الملسوع تلسع الحية يسمونه السليم. يعني يتفاءلون. فهذه الصحراء القاحلة بلا مي يمثون الناس إذا عبروها. نعم. سابقا يسموها إن شاء الله مفازة ينجو منها تفاؤلا. ضد معناها. نعم. من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة. من بطون أودية صف الحالة مناطق الأرض اللي يأتي منها الناس. وجزائر بحار منقطعة، ليش؟ هذه ثمار الأفئدة، حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهلون لله حوله، حول البيت يعني. نعم. نعم. يأتون من هالمناطق حتى يطوفوا حول هذا البيت ويهزوا مناكبهم تذللا. هناك بعض الحركات تعبر عن معاني. مثلا يقول أنه طيب كيف التذلل يعني يهز الأكتاف تذلل؟ لما واحد يتكلم تجي تحترمه تأشر له برأسك هكذا. نعم. يعني احترامه. صحيح. هذه حالة الإحرام، وحالة أنه أنا أمشي أو أني أهرول، قمة التذلل الهرولة. يعني في الحركة، هذه الحركات في عالم هذه الحركات. مع أنه خارج الحرم مثلا الإنسان يهرول، هذا في الشيء يعني ليس طبيعي. نعم. نعم. حتى هو في المسعى الهرولة. نعم. وبعضهم في الطواف، لكن احنا ما عدنا في الطواف الهرولة، في الطواف في السعي الهرولة مستحيل. نعم. منطق. نعم. حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهلون لله حوله. يهلون، وإذا يهللون التهليل لا إله إلا الله. نعم. هل لله حوله أيضا تأتي بمعنى قال لا يوحدون الله وهم يطوفون حول بيته ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له. يهز مناكبهم في الطواف لأن حركة المناكب طبيعي بالمشي. يرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، هذه ربما الهرولة، بعضهم يقول في الطواف له. عندنا الرمل مشي أقل من الركض وأكثر من المشي العادي، مشي رمل. نعم. هو الهرولة. نعم. شعثا غبرا له، محرمين وممنوع عليهم الآن، سهل الإحرام الآن، الإحرام من أقصى نقطة من الميقات من المدينة إلى مكة 4-5 ساعات أو أقل، لكن سابقا كيف كان؟ كيف كان بدون سيارات وبدون وسائط نقل؟ نعم. معدلها 8 أيام. 8 أيام. نعم. ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني له 450 كيلومتر، تحسب معدل مشي القافلة 50 كيلومتر، يعني من المدينة يخرج، من المدينة يأتي يخرج من هذا المكان من الميقات. نعم. من الميقات قرب المدينة. قرب المدينة. نعم. ويتحركون إلى مكة جايين من هالطريق. نعم. من طرق أخرى أقل، لكنه ماذا يكون يمشي كم يوم هو في الصحراء بهالحالة بهالوضع، كيف يصل إلى مكة؟ أسعف أغبر. قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم. السرابيل، عندنا السراويل وعندنا السرابيل. السراويل أصلها فارسية، شلوار، صارت شروال سروال. سروال. السراديل ما يتسربل به أعام، ليه لبسه ملابسه، تسربل في عباءته، تسربل في قبائه، تسربل في سرواله، سروال. يعني كل ما يتسربلون به. نعم. نبذوا السراديل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. يعني إذن حلاقة بين محاسن الخلق بحلاقة، أما اللي يترك وجهه ما يحلقه أبدا، يترك لحية تكثف وتتساقط على ركبتيه، مو طبيعي. محاسن خلقه بالحلق. هؤلاء المحرمون مدة إحرامهم تركوا حلق شعورهم فشوهوا محاسن أخلاقهم، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. خلقهم. نعم. طيب هذا المحرم، تشوف ناس كل عمره محرم ما يحلق، اما مطول شعره بشكل بكل سوى خلقه. فاذا الوضع الطبيعي هذا فقط للمحرم، وكما تفضلتم في السابق كان يبين اكثر هذا. نعم. لانه الوقت كبير. نعم. اما في الوقت الحالي مثلا. نعم. كم يوم. نعم. ابتلاء عظيمة. نعم. وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا، كل شوف ابتلاء امتحان اختبار تمحيص كل واحدة في عالم منها هذه. هل هل هل عمل هذا، هل عمل الأمر بالإحرام والأمر بهالحركة، هي أربع معاني أعمال كل واحدة غير الثانية. من اعتقادي لا مترادف بالمعنى الحقيقي أبدا. كل واحد جعله الله سببا لرحمته. كيف يعني؟ ناس يمكن ناس ابتلاء، امتحان، اختبار، تمحيص، وكل واحد من هذه أنواع. هذا يجوهر النفس ويبين أن الإنسان يتفلسف على ربه أو يطيعه أو يتقبل. سمعت شيخ هناك تقصدون باختلاف الامتحان والاختبار والتمحيص من أحد الدرجات يعني؟ لا، حتى بأنواعها. حتى بأنواعها. نعم. هي الأنواع الأربعة كل واحدة غير الثانية. ابتلاء ابتلاه. الامتحان قد يكون ابتلاء. وفرق. والاختبار أيضا. شوف أخي، أكثر من هذا أنا ما أريد نفصل فيها. في القرآن الكريم لما يستعمل للبيت منزل، مسكنا، سكنا، بيوتكم، إذن هو من زاوية المبيت، من زاوية الاستقرار، من زاوية النزول بعد الحركة. هذه كل واحدة منها لها معنى، وكلها في الحج وفيها أقسام. بعد ووصلة إلى جنته، ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام. شوف بيته الحرام هناك بأحجار لا تضر ولا تنفع. الآن إذا البيت ليس هكذا، تشوفون أحجار لا تضر. الله لو يريد يبني هذه بكاء بقعة مكة المكرمة، وبدال هذه الغرفة المربعة، لو أراد أن يبنيها بأشياء تهز أنظار العالم وتجذبهم وتسحرهم، تصير أكبر مركز سياحي يتهافت عليه الناس، والطيارات والمطارات، ويبنيها كعبة آخذة بأعناق الناس وكلهم يؤمنون، يستطيع. نعم، لكن ليست المصلحة في هذا. ولو أراد الله، ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام، بيته الحرام، كل هذا بيته المحرم، ومشاعره العظام. مشاعر من مشعر، مشعر الحرام مشعر عرفة، يعني مكان أداء المناسك. مشاعر أيضا الكعبة، المسعى، مكان أداء المناسك الكعبة، ومكان اللي فيها مراسم شرعية للمناسك، يستطيع أن يخليها في أحسن بقعة في العالم. والكعبة يبنيها بأنواع الجواهر. لاحظوا إيه؟ ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظيم بين جنات وأنهار. بالأول اختار الأرض وجنات وأنهار وسهل وقرار. عندك فاصل شيء؟ نعم، إذا تسمحون نكمل الحديث بعد الفاصل. تفضل. مشاهدين الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى وبسماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. سماحة الشيخ، الحديث لا زال عن وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه للكعبة المشرفة، ووصلنا إلى قوله سلام الله عليه ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار إلى آخر قوله. شكرا. ولا زلت بخير، ولا زالت، ما زال ولا زال لا يفرق الناس بين استعماله. الحديث ما زال. نعم. لا زال دعاء. نعم. لا زالت الأفراح في دياركم عامرة، يعني إن شاء الله دائما. لا، لا زال للدعاء. ما زال الحديث، نعم، استمرارا. نعم، شكرا جزيلا. ونعم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولو أراد الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الأشجار لان الثمار، ملتف البنى، يعني العمران، البنى من البنية، البنية أعم من البنية التسكن أو بنية البستان، يعني عامر، منطقة عامرة كلها ملتف البناء. البناء يعني يأتي منها البنية أهم، يعني أعم من بيت أو غيره. نعم. متصل القرى هنا المساكن. إيه. بين برة سمراء، أجود أنواع الحنطة الأسمر، البر الأسمر. يقول الله يستطيع يضع بيته بأحسن منطقة بها المناطق اللي يوصفها من أجمل مناطق الدنيا، سهولا، خصبا، جوا، هواء، ماء، أنهارا، ثمارا، مساكن، يستطيع أن يضع بيته هناك. بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة ورياض ناضرة وطرق عامرة. ما شاء الله، هذه الجنة التي يصفها أمير المؤمنين في الدنيا، يعني يمكن أن تكون الدنيا. هذه يمكن أن نعرف أنه أمير المؤمنين عليه السلام ابن مكة. نعم. طيب، وشايف المدينة وشايف العراق. نعم. لكنه كيف يصف منطقة أجمل منهم كلهم؟ يعني يعرف. ونحن اعتقادنا به انه شيء اخر، ينظر للارض فيرى مناطقها الجميله ويصفها. نعم. لا، انا اقول سمعت الشيخ هنا يعني امير المؤمنين سلام الله يقول هذا بالنسبه الى يعني يصف كانما جنه في الارض، فكيف الجنه هي؟ جنه الله يعني. نعم. يقول لو سوى هكذا لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. باعتبار بعد ما يكون بلاء مجاهدة. الآن لما نقول للناس زوروا أهرام مصر، فيها جاذبية، فيها أشياء، سفرة سياحية. نعم. ولكنه لما تقول لأنه روح إلى مكة صعب عليه، ما عندها الجاذبية إلا اللي عنده أعمق جاذبية من نوع آخر. أحسنت. نوع روحي. نعم. بعد ويقول لو أن الله عز وجل جعل مكان مكة في هالمنطقة الجميلة من العالم من الأرض، كان حينئذ قدر البلاء، قدر الجزاء أخف، ثواب على الحج كان أقل لأنه البلاء أخف. ولو كان الأساس المحمول عليها، الأساس جمع الأساس هو الأساس، أساس. الأساس جمع إس أو أس، المحمول عليها والأحجار المرفوع بها. لاحظوا الأساس المحمول عليها ما قال، يعني قواعد إبراهيم، هذا شنو؟ والأحجار المرفوع بها غير الأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هاي القواعد ما حد عرفها، وهاي الإمام زين العابدين غطاها وقبلها وبكى. نعم. وهذه اللي فيها رواية أن السكينة نزلت. نعم، في رواية عن الإمام رضا. نعم. سكينة. نعم. يعني السكينة ملاصير أحجار وقاعدة للكعبة، يعني كيف؟ ما يعرف. من يعرف عنه؟ ريحها أطيب من النؤمن. نعم. لا، وتشع على يعني من عمق الكعبة يكون إشعاع يخترق الكونكريت وغير ذلك، لأن عند موسي وعلى قلوب الطائفين تؤثر سكينة. محطوطة في أساسات الكعبة ملائكة، ولها نسيم ولها أنظمة ويتحرك، ما نعرف. ولذلك الإمام ميز بين الأساس والنص الأساسي، أساس وغير فرق أساس، غير أساس. الأساسي الأساس يعني أسس متعددة يمكن تنوع بها القواعد، يعني أكثر من أساس. نعم. نعم، أنواع من الأساس. نعم. الله يعلم. هو إذا واحد يريد يكرم له ضيف ويخلي له يطبخ له طبخة ويخلي له صلاة، كيف يحسن له إياه؟ الله عز وجل يجعل بيت الحرام اللي يهدي عبادة مملوء بالمعنويات وبالأسرار وبالغيوب وبما يؤثر على الناس نفعا، بس ما نفهم نحن، مغطى علينا. نعم، بس هو يشتغل شغله. نعم. ويكشف لنا منه ما يريد. الأساس أكثر من أس واحد. نعم. نعم. والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء. لاحظ هنا حتى يفرق بين النور والضياء كأنما شيئان يعني. نعم. شوف أولا ليش اختار الزمرد الخضراء والأحمر والياقوت الحمراء؟ أدرس أنت نوع البنيان الأخضر والأحمر وجاذبيته للناس، أدرس خصائص الزمرد، زمرد لما في نفاذ والياقوتة. والآن جديدا عرفوا الياقوت وأنه هو يطلع شعاع متفرق ويجتمع عند نقطة الليزر اكتشفوا من الياقوت. إذن لما يتكلم أمير المؤمنين عليه السلام بعلمه اللي هو من علم رسول الله عز وجل، من علم الله عز وجل، من علم رسول الله، من علم الله عز وجل، لما يتكلم معناه يعني ما يقول. ويقول لو أن الأحجار زمرد أخضر ما بين، لا ما بين يعني مشكل، زمرد خضراء وياقوت حمراء ونور ونور نور. نور ما يشع بنفسه، ضياء انعكاسات غيره. هذا الفرق. نعم. الشمس ضياء والقمر نورا، ينور نفسه وينور الآخرين النور. لا ضياء النور عفل النور صح. نعم النور أنا أقول النور. نعم النور من ذاته ينبع. نعم الضياء انعكاس. فلو كانت كانت بنيان الكعبة وأحجارها ياقوتة ما بين ياقوتة وزمردة، وبإنعكاسات معينة بعضها يضيء بنفسه بعضها يضيء ينير بغيره، يضيء بغيره، لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور. يبقى الشك لكن بدرجة قليلة. ليش؟ صارت جوازب مادية كثيرة والإنسان يشك عندما تكون جوازب أقل، يعني الناحية الذاتية في الإنسان هم بالمشاعر يبينها. ما تزول الشكوك لكن تخف. ولا وضع مجاهدة إبليس عن القلوب. هنا مسارعة الشك في الصدور مجاهدة إبليس. ماذا يعني؟ يعني أن تشكيكات الإنسان في الكعبة، هؤلاء إذا إجاك واحد علماني أو مثقف أو مادي وصار يشكل إشكالات على الكعبة وطواف المسلمين عليه، ما معناه؟ معناه أنه في شكوك من صدره وفي من إبليس. لاحظتوا؟ لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور. أول ما يثور منه هاي النفس صدورها نفس. نعم. ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب. هذه صارت إبليسيزي. هذا الشيطان يدخل بالموضوع. يدخل بالموضوع. والنقطة الثالثة ولا نفاق. أمثلة الغيب من الناس. هذه النتيجة. إيه. هذه النتيجة. نعم. أمثلة الغيب من الناس هذه ناتج عن الوسوسة وعن إبليس. يصاب بالريب. والريب حالة مرضية. نعم. بين إيه ولا. إيه ولا يعني. بيت الله وبيت الله. الله قال الله قال. معقول. شك يعني تشكيل. بين هذا حالة الريب. أي نعم. ولكن الله يقول أنه مع ذلك مع وجود مسارعة الشك في الصدور وإبليس ما بيوسوس الإنسان أنه هذا بيت الله، هكذا هذا المسعى، هذه مكة، هذه. وبعضهم من الازدحام، أنا رأيت شخصا في الازدحام بالطواف يسب الناس متحمل، لا يتحمل هذا الشيخ. وقف لدينا من وقت البرنامج 3 دقائق تقريبا إن شاء الله. نعم. لاحظوا من أين جاء. هو ما متعلم على الزحام، متعلم يمشي، وإذا واحد حس به شيئا يقول له عفوا. نعم. يشوف هذا يدفع وهذا يدفع، ليش يعملون هكذا؟ نسي وين هو وين مطافه، صار مشغول في الناس، وبعدين تأذى من الناس وراد ينتقم من الناس، وأخذ يسب وطلع من المطاف. لأنه لماذا؟ لأنه حضرته فهم محدود، ذهنه مبلط مسطح. أنت من الأول لازم تفهم أنه بكى تبك الناس وازدحام، وتفهم أنه نمط آخر، أسلوب آخر، معيشة أخرى. تفهم أنه أنت لازم تلغي أهمتهم أنفسهم. هو أهمتهم بعضهم دائما يفكر بنفسه، أهمتهم أنفسهم. أنت بالسفر أخي تشوف أنواع الناس خاصة في الحج، تشوف واحد شغل أكله شربه لبسه لا دائما أهمته نفسه. واحد أصلا مو يام كيف ما كان، هو شغلت مع ربه، شغلت مع نبيه، شغلت مع أهل البيت عليهم السلام، يتسامح مع الآخرين، صار صار ما صار ما صار. هذا اللي الإنسان اللي تهم نفسه بدرجة كبيرة هذا مهيئ لأن مرشح لأن يسقط في الامتحان. نعم سمعت الشيخ، هو يعني الآن ينظر إلى الناس لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. لو أنه كان نعم. هو مهتم بأنه أطوف حول بيت ربي، أحج لربي، أمر ربي، ويفكر بهذا الأمر يعني. وعايش نعم. هذا المجال بعمق يعني. من ناحية فكرية، من ناحية عقلية، من ناحية شعورية، من ناحية يتفرج على حالته وحالات الناس، يدرس الناس كيف. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد. الشدائد والمجاهد من الفرق بينهم؟ الشدة لتضيق عليه جوع، شدة البرد في مزدلفة شدة، غير شدة هاي شدة. المجاهد لا يجاهد نفسي صح، لا هذا الوجه هذا الوجه في جانب عقلي وإحساسي المجاهد. نعم. وذاك لا، الشدائد مختلفة. ويبتليهم، كمل آخر فقرة أخي الكريم، بقي لنا قلب دقيقة نصف دقيقة. نعم. ويبتليهم بضروب المكاره مكروهة لهم. لماذا؟ لأن العملية الجراحية لإخراج التكبر من القلب تحتاج لهذا السكين. بعض الحالات ليش يقولون تشيع الضرب بالإسلام؟ ليش للطفل أو المرأة؟ امرأة سيئة ما يمكن ترتدع إلا ما بتحس إلا بجلدها، ولد ما يحس إلا بجلده، إنسان عليه حد سبعي ما يحس إلا بجلده، ضرورة. إذا إخراج التكبر من القلب يريد لمس المك وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مشاهدين أعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن متابعتكم لبرنامجكم أنوار مكة والمدينة. وما بقي إلا أن نودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.